الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل يا أبا عبد الله. منزلتين عندك؟ موجودة في النسخ كلها عندكم؟ سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أن الرجل إذا رأيته يثني على أبي هريرة وعلى أنس بن مالك وأسيد بن حضير وعلى مالك بن أنس وعبد الله بن عون وجماعة من علماء الحديث، وعلى أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي وجماعة ممن صبروا في الفتنة، فاعلم أنه صاحب سنة. الآن في المقابل، إذا رأيت الرجل يذكر رؤوس البدع ورؤوس أهل الأهواء فاحذره، فيقول إذا سمعت، وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وأحمد ابن فرج ابن أبي دؤاد الداعية إلى القول بخلق القرآن، وكما يقول الذهبي رحمه الله جهمي بغيض، والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه أنه كفره بعينه، وكان قاضيا شهما جوادا كريما، ولكنه ابتلي بهذه المقالة ودعا المأمون إليها فاستجاب، وكذلك من بعده من الخلفاء، ثم امتحن العلماء بهذه المقالة فقتل من قتل منهم وسجن من سجن، وكان محنة على الإسلام، وكان محنة على الإسلام، نعوذ بالله من الهوى والضلالة. هذا ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وبشر بن غياث المريسي، وذكر أيضا أنه كان عين الجهمية في عصره وعالمهم، كان رأسا من رؤوس الجهمية فمقته العلماء، وثمامة وابن أشرس البصري من رؤوس المعتزلة أو أبا الهذيل، وهو محمد بن الهذيل العلاف البصري، ورأس أيضا من رؤوس المبتدعة وداعية إلى البدع، أو هشاما الفوطي، وهو هشام بن عمرو الفوطي، كان من أصحاب أبي الهذيل أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم. هؤلاء رؤوس المبتدعة ورؤوس الضلالة، كم كانوا محنة على الإسلام، وكم فتنوا من المسلمين بدعوتهم إلى التجهم وإلى الاعتزال وإلى يعني المقالات المخالفة لما عليه سلف الأمة، وسبحان الله كم ضل بهم أقوام وشقي بهم أقوام. ولكن نحن عزاؤنا دائما أن الحق مؤيد ومنصور، وأن الله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرسا يدافعون عنه، فمهما انتفش الباطل فلا بد للحق أن ينتصر، والباطل يكون له جولة من الجولات، ولكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فكل من ابتلي من دعاة الحق والمصلحين في كل زمان يجب أن يدركوا أن هذه الفتن ستزول، وأن هذه المحن ستنكشف وستنتهي، وسيبقى الحق أبلج. وما من محنة وقعت في الإسلام إلا حصل بسببها شيء من التعثر في السير، ثم تحصل بعدها انطلاقة تكون فيها خدمة للإسلام أكثر بكثير مما كان قبل ذلك. فبعد فتنة القول بخلق القرآن انتشرت السنة وماتت البدعة وقوي أهل الحق، وهكذا هذه سنة الله في الخلق دائما. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق. يقول: إذا سمعت الرجل يذكر هؤلاء فاحذره فإنه صاحب بدعة. وهذا محمول على أنه يذكرهم بالثناء عليهم وهو عارف بحقيقة مذهبهم، أما إذا كان جاهلا ما هم عليه فلا يمكن أن نقول إنه صاحب بدعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في أول أمره لا يعرف حقيقة ابن عربي، لا يعرف حقيقة ابن عربي الذي يلقب بمحيي الدين ابن عربي، وكان يحسن به الظن كثيرا إلى أن قرأ له وظهرت له حقيقته. فليس كل من مشى مع مبتدع لا بد أن يكون مبتدعا، أو من أثنى عليه لا بد أن يكون مبتدعا، فقد لا يعرف حقيقة ما هو عليه، لا سيما إذا كان هناك من يلبس ومن يدلس ومن يبالغ في الثناء أمام أقوام لا يقرؤون ولا يراجعون الكتب ولا المصادر. فإذا كان ابن تيمية على علمه وفضله وسعة اطلاعه أحسن الظن بابن عربي فترة، فما ظنكم بمن دونه؟ أقول هذا حتى لا يطلق القول. كثير من أقوال الأئمة يحتاج إلى أن نفهمه فهما صحيحا، إلى أن نفهمه فهما صحيحا. وقد سبق من كلام المؤلف نفسه: إذا رأيت الرجل يمشي مع أهل البدع فعرفه وانصحه، اخبره بأن هذا الذي تسير معه عنده كذا وكذا، مما يدل على أن الإنسان قبل أن يصدر الأحكام لا بد أن يبين، فإنه لا حكم على رجل جاهل، الجاهل لا يحكم عليه، إنما يحكم على من علم وأصر بعد علمه على مجالسة والثناء عليه. لكن إذا كان يجالسه كما مر بنا لمصلحة شرعية كما ذكرنا من قبل، ولا أعني هؤلاء الرؤوس فإن هؤلاء الرؤوس لا خير فيهم، ولكن كثير من أهل البدع الذين لم يبلغوا درجة هؤلاء الرؤوس كان عندهم كثير من الحديث النبوي، وكان العلماء ورواة الحديث ونقلة الروايات من أهل السنة يرحلون إليهم ويأخذون عنهم العلم. فلم يقل أحد: لماذا تجالس فلانا؟ لماذا تجلس عند فلان؟ لأن عنده علما يحتاج إليه، وهو من جهة الصدق والأمانة صدوق لا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن جهة الحفظ والإتقان متقن. فأهل السنة يرون الأخذ عن أهل البدع، وعندهم خلاف في من كان داعية إلى البدعة، هل يترك حديثه بإطلاق أو يترك حديثه إذا وافق ما يشد بدعته. إذن هذا يدل على مجالستهم أحيانا. كذلك إذا كان ولي أمر ودعا إلى الجهاد وهو مبتدع، فإن من عقيدة أهل السنة أن المبتدع يصلى وراءه ويغزى معه، يعني تغزو معه، يعني عفوا وتغزو معه، لأنك لو تركته وقلت هذا مبتدع لا أجاهد معه فسيأتيك الكفار ويدخلون بلاد الإسلام, بلاد الإسلام. فالسير معه على ما فيه أخف ضررا من أن يأتي الكفار ويستبيحون أو أن يستبيحوا بلاد الإسلام. إذن مسألة هذه فيها تفاصيل وقد نبهت عليها أكثر من مرة, وأجدني يعني دائما أحب أن أنبه لعلمي أن كثيرا من طلبة العلم يأخذ الكلام على عواهنه وعلى إطلاقاته دون النظر إلى مواضع التخصيص, وهذه مواضع قامت عليها الأدلة. فإذا أردنا أن نأخذ منهج السلف فلا بد أن نأخذه بجميع أطرافه, ما نأخذ بعضه ثم نترك بعضه. فيقول هنا إذا رأيت الرجل يعني يذكر هؤلاء بخير فاحذره فإنه صاحب بدعة, فإن هؤلاء كانوا على الردة. هذا محمول على الرؤوس الكبار الذين كانوا يعرفون حقيقة مذهبهم وأقيمت عليهم الحجة وأصروا على قولهم, هذا محمول على هذا الشيء. فإن القول الصحيح عند أهل السنة أنهم لا يكفرون رجلا ينتسب إلى القبلة إلا إذا أتى كفرا بواحا ثم أقيمت عليه الحجة وأصر على ذلك. ومسألة الكفر التأويل ففي إشكال كبير في الحقيقة, وفيه يدخل على الإنسان كثير من مسائل اللبس عليه. وذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كنت أناظر أعيان الجهمية وقضاتهم وكبارهم وكنت أقول لهم إذا قلت بقولكم أكون كافرا, أما أنتم عندي لا تكفرون لأنكم تجهلون. يعني مع أنه يناظرهم ولكن كان يرى أن الشبهة لا زالت عالقة في أذهانهم, وكان بعضهم صحيح القصد في أنه يريد أن ينزه الرب عز وجل ويفهم أن التنزيه هو تعظيم الصفات. فهذا يكون في هذه الحالة عنده شبهة وعنده تأويل, والتأويل يدفع التكفير. فقوله فإن هؤلاء كانوا على الردة, إما أن يقال هؤلاء الأئمة العارفون بحقيقة المذهب وأقيمت عليهم الحجة وأصروا, يحمل على هذا, يحمل على هذا. قال واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم. قوله واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير, اتركه إذا علمت أنه قد بين له وأصر على قوله, فهو يعني محب لأهل الضلالة ومؤثر لهم ومؤثر لطريقة, اتركه واعتزله. لكن لا تتركه ابتداء فقد يكون سنيا جاهلا يحتاج إلى بيان وإلى توضيح. الكلام الأخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم, فيها نوع من التشويش في الفهم. طيب اقرأ الذي بعده. وقال رحمه الله والمهنة بالإسلام بدعة, وأما اليوم فانتهى السنة بقوله إن هذا العلم دين منظور عليه ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته, فطلبوا من كان صاحب سنة فهو معلم صدوق تنازع عنه وإلا ترده. قول والمحنة في الإسلام بدعة, الامتحان, المحنة عن الامتحان, بمعنى أنك قبل أن تعرف الرجل تسأله أسئلة, فإذا أجاب أجوبة توافق ما تعتقد أنت أنه سنة فتحكم له بالسنة, وإذا أجاب أجوبة أخرى تحكم عليه بالبدعة. هذه المحنة, هذا الامتحان الأصل فيه أنه بدعة, لأنه قد مر بنا أن المسلم المستور الذي لم تظهر منه ريبة الأصل أنه يحسن به الظن وأنه يعامل حسب الظاهر بالإسلام, يعامل حسب الظاهر بالإسلام, قد مر بنا هذا من كلام المؤلف نفسه. فإذا جئت تمتحن الناس على هذا يعني على مقالة ما، فأنت في هذه الحالة تكون قد أحدثت في الإسلام حدثا، لأن الأصل أنك تعامل الناس بالظاهر ولا تحتاج إلى امتحانهم. وإذا كان ولا بد من امتحان، فالامتحان يكون بالقطعيات في الشريعة، ما يكون بالمسائل الدقيقة الخفية، ولا يكون بالأشخاص. هذا هو الأصل، الأصل أنك لا تمتحن الناس إلا بالقطعيات، كما يذكر المؤلف هنا يقول: وأما اليوم فيمتحن بالسنة. السنة أمورها قطعية، السنة أمورها قطعية لا خلاف فيها، مجمع على معتقد أهل السنة والجماعة. فمن الممكن إذا رأيت أن الرجل أو يعني ظهر لك أن هذا الرجل ربما يكون ممن ينفي الصفات، تسأله ايش تقول مثلا في رؤية المؤمن ربهم يوم القيامة، ايش تقول في إثبات العلو لله رب العالمين والاستواء وكذا وكذا. هذه مسائل أدلتها قطعية، فإذا امتحنت امتحنت بها وبمثلها. أما أن تمتحن بالمسائل الخفية والمسائل المجملة والمسائل المشتبهة والمسائل التي تحتمل وجها تحتمل أكثر من وجه، هذا بدعة. ولذلك الإمام البخاري لما دخل نيسابور وأرادوا أن يسألوه ليعرفوا قوله، لا ليستفيدوا منه ولكن لأجل أن يشنوا عليه، قالوا: إيش تقول في اللفظ بالقرآن؟ قال: الامتحان بدعة. قال: الامتحان بدعة، لأن قوله لفظي بالقرآن مخلوق، هذه محتملة، اللفظ الملفوظ، وتحتمل يعني فعل الشخص من النطق ومن الهواء الذي يدخل في جوفه ويخرج ومخارج الحروف عنده إلى غير ذلك. فالأمر المحتمل لا يكون الامتحان به. قال: الامتحان بدعة. فهذا أمر يجب أن يكون معلوما. اليوم أصبح الناس يمتحنون بما دون ذلك، وهذا شأن أهل البدع، يحدثون مقالة من المقالات، وهذه المقالة يعني قد يكون فيها يعني باب الاجتهاد له فيها مجال، ثم يسألك عنها، فإذا ما أجبت بجوابه أو الذي يريده منك قال فيك أنت مبتدع. قد يسألك رجل يقول: إيش تقول في جماعة فلان؟ إيش تقول مثلا في سيد قب؟ إيش تقول في العالم الفلاني؟ فإذا أجبت بجواب يرتضيه قال إنك صاحب سنة، وإذا أجبت بجواب لا يرتضيه قال إنك صاحب بدعة. هذه ضلالة، هذا الامتحان بهذا ضلالة وبدعة. لا يمتحن بالأشخاص إلا لمن كان أصبح موضع إجماع عند أهل السنة، موضع إجماع عند أهل السنة. ولذلك قيل في الإمام أحمد: أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. أضحى بن حنبل محنة مأمونة، يعني تستطيع تقول: إيش تقول في أحمد بن حنبل؟ هذا إمام أهل السنة، مجمع عليه عند أهل السنة. فإذا قال واحد مثلا هو رجل ضال، في هذه الحالة تعرف أنه صاحب بدعة. لا يوجد واحد من أهل السنة يقول في أحمد أنه ضال مبتدع يعني عدو لله أو غير ذلك. لكن ليس معنى ذلك أن أحمد معصوم، قد يخالف بعض الأئمة أحمد في مسائل، قد يختلف معه في مسائل، وقد تحدث خصومة بينه وبين غيره من أهل العلم من أهل السنة أيضا، كما مر بنا أيضا في قصة أبي كريب، محمد بن علاء بن كريب الهمداني، كان عنده مجموعة من الطلبة ذهبوا من عندي إلى أحمد بن حنبل، فقال أحمد: من أين جئتم؟ قالوا: من عند أبي كريب. قال: نعم الرجل هو، خذوا عنه فإنه ثقة. قالوا: لكنه يقع فيك، أي يطعن فيك ويتكلم فيك. قال: ماذا أفعل؟ رجل صالح بلي بي، ما لي به حيلة، رجل صالح ابتلي ببغضي، فهذا يقع بين أهل الخير خلافات، بين الصحابة حصل خلافات، بين التابعين حصل خلافات، بين الأئمة حصل خلافات، هذا لا ينفك عنه البشر. لكن في فرق بين أن يقول هو رجل عدو لله وليس من أهل السنة ومنهجه باطل إلى غير ذلك، وبين أن يكون بينه وبينه خصومة. فقد يخاصم يعني الرجل من هو ممدوح ومن هو متفق على ثناء عليه. فلا امتحان إلا بالمسائل القطعية في الدين أو بالرجال الذين أصبحوا موضع إجماع عند أهل الحق. أما الرجل الذي هو موضع اختلاف بين أهل العلم لا يمتحن به، لأن بعض الذين يخالفون أيضا هم من أهل الحق، وبعض الذين لا يرضون عنه هم من أهل السنة أيضا. فلا نجعل شخصا موضع خلاف عند أهل السنة موضع امتحان به. الامتحان بدعة، المحنة بدعة، وإذا كان الإنسان فاعلا فلا يفعل إلا بالمجمع عليه، سواء كان من المسائل أو كان من الرجال. يعني ابن معين رحمه الله اشتهر أمره في علم الحديث، قالوا ما يبغضه من رواة الحديث إلا الكذابون. إذا رأيت رجلا يتنقص ابن معين فاعلم أنه وضع أو اعلم أنه كذاب، لأن ابن معين عرف بأنه شديد الجرح لمن يعني يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس معنى ذلك أن ابن معين لا يخالفه أحد من الأئمة الثقات. يكفي أن الإمام أحمد بن حنبل في آخر أمره لما أجاب ابن معين في المحنة كان يتركه، ترك الرواية عنه، وهو ابن معين الإمام يعني العظيم في هذا الشأن، كان أحمد يترك الرواية عنه وعن مجموعة من الذين أجابوا بالمحنة. فأنا أريد أن نفهم كلام السلف على وجه الصحيح. أحيانا يأتي الكلام عاما ويراد به في موضع معين، لا في كل الحالات. عندما يقال إذا رأيت الرجل يتكلم في ابن معين فاعلم أنه وضاع، طيب أحمد ترك ابن معين، أحمد ترك ابن معين، نقول أحمد وضع؟ لا. في أيضا من العلماء من خالف ابن معين وذكر له كلام ابن معين فرده وبعبارات شديدة. فلا بد أن يفهم كلام أهل العلم على وجهه الصحيح، حتى لا ننسب إلى منهج السلف ما ليس منه. قال المحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة. ومقصود بهذا يمتحن إذا احتيج إلى الامتحان، وإلى الأصل إجراء معاملة الناس حسب الظاهر، لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. قول هنا لقوله، الضمير هنا يعني ظاهر كلامه أنه يريد من يريد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ظاهر كلامه، لكن هذا لا ليس صحيحا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا يذكر عن ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويذكر عن رجل من الخوارج تاب من بدعته فكان يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، إنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. والأمر يعني من حيث المعنى صحيح، هذا العلم دين، فالإنسان لا يأخذه إلا عن الثقة، إلا عن الثقة والثبت والصدوق في هذا في البلاغ عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولا تقبل الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. أيضا من ناحية الحديثية هذا ضعيف جدا، وكذلك الأول في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف جدا أيضا. على كل حال فالأمر دين، وأمر الدين يحتاج إلى تثبت، ولا يأخذ الإنسان عن كل أحد. ثم قال فتنظر فإن كان صاحب سنة، يعني الذي تأخذ عنه دينك له معرفة صدوق هكذا، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوقا، يعني هذا فيما يظهر، كتبت عنه وإلا تركته، وإلا تركته. إن كان المقصود بذلك الكلام على رواة الحديث، فشروط الأئمة في رواية الحديث تختلف عن شروطهم في الشهادة، والشروط في الرواية والشهادة تختلف عن الشروط في الحكم العام بالإسلام. فرب رجل، فالأصل أنك تحكم للمسلمين بالإسلام، وتحكم للمسلمين في بلاد عرفت بالسنة بأنهم جميعا من أهل السنة، هذا الحكم العام. لكن إذا أردت أن تقبل شهادة واحد منهم فهنا لابد من شروط. إذا أردت أن تروي الحديث فرواية الحديث أدق من مجرد الشهادة، عاد فيها شروط، يعني فيها شروط بالنسبة للشهادة، فيها تدقيق في بعض الجوانب، والحديث فيه تدقيق في بعض الجوانب، فهذا أمر آخر. إذن عندنا ثلاث حالات. عندنا حالة الحكم العام، الحكم العام على الناس، الأصل أن المسلمين يحكم لهم بالإسلام، وإذا كانوا في بلاد السنة يحكم لجميع بأنهم من أهل السنة، الأصل هذا. فلا تقل هذا أنا لا أعرف حاله ولا أحكم بإسلامه ولا أحكم بسنيته، هذه بدعة، هذه بدعة. لابد أن تحكم للمسلمين بالإسلام وفي بلاد السنة بأنهم من أهل السنة، أما في بلاد الرافضة شيء آخر. إذا كنت مثلا في إيران مثلا، في بلاد يغلب فيها الرفض، فلست أن تقول الأصل يعني كل من يقابلني في الشارع هو من أهل السنة، هذه مسألة أخرى. حكم الإسلام شيء آخر، الحكم بالسنة أخص، حكم السنة أمر أخص وأدق، فقد تنفى السنة عن الرجل ولا ينفى عنه الإسلام. فأما إذا نفي الإسلام انتفت السنة، وإذا نفيت السنة لا يلزم من ذلك انتفاء الإسلام. فالأصل هذا الحكم العام. أما عند التعامل، عند قبول الشهادة لابد من شروط، عند قبول الرواية لابد من شروط. فكلامه هنا رحمه الله عندما يقول وأما اليوم يمتحن بالسنة، يعني في بلد كثر فيها أهل الأهواء وكثر فيها التجهم في ذلك الزمان، يعني ثلاثة من الخلفاء، المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة من الخلفاء تتابعوا على القول بخلق القرآن، وكان أكثر الناس على ذلك إلا أهل السنة، وكانوا إما في السجون، وإما قتلوا في القبور، وإما يعني هربوا في الأرض، وإما منعوا وأجلسوا في بيوتهم، ولا كانت الغلبة وكان الصيت والكلمة لأهل الضلال والبدعة. فعلى كل حال عندما يعني الحكم العام للناس بالإسلام هذا شيء، فكذلك الحكم بالسنة لهم إذا لم يكن هنالك حاجة إلى أن تمتحن الناس، أما إذا كان هناك حاجة للامتحان فلا بأس بذلك، وهي أشياء دقيقة وقليلة، ليست الأصل، الامتحان ليس الأصل، هو خلاف الأصل. ثم بعد ذلك إذا كان صاحب سنة له معرفة وكان صدوقا كتبت عنه، أي تكتب حديثه وتأخذ عنه العقيدة وتدرس عنده وتستفيد منه، وإلا تركته. نعم. إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة فقد لا تعتبر الكلام وأصحاب الكلام والهلال والهراء والرياسة والمناظرة في الدين، فإن استماع منهم وإن الفرد منهم يقضى بسكة القلب وكفى به قبول الكتاب، وما كانت تنبرك ولا تحقق ولا فرد والهلال والمرار والقياس، وهي أبواب بدعة الشكوك والزندقة. يريد بهذا رحمه الله أن يسد باب الذرائع وما يتذرع به إلى وجود الشبهة وعشعشتها في قلب الإنسان إذا سمعها. فيقول إذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك، أي أردت طريق من سبقك على هذا الطريق وهو طريق أهل السنة، فاحذر الكلام، لا تخط في الكلام واحذر أصحاب الكلام الذين اشتغلوا بعلم الكلام وتركوا علم الآثار، واحذر الجدال والمراء والقياس. المقصود هنا قياس الشبه، مقصود هنا قياس الخالق بالمخلوق إلى غير ذلك. وأما القياس الذي هو قياس الأولى أو إلحاق فرع مسكوت عنه بأصل منصوص عليه لاشتراكهما في العلة، هذا أمر قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وعليه جمهور أهل العلم، وعليه جمهور أهل العلم. ولكن القياس هنا قياس الخالق بالمخلوق، فما يجوز على المخلوق تجعله جائزا على الله، وما يعني ما لا يجوز على المخلوق تجعله غير جائز على الله عز وجل، هذا لا يجوز لك أن تخوض في هذا الباب. فإن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا يمكن أن تجعل يعني صفات الرب سبحانه وتعالى على صفات الخلق، أو صفات الخلق على صفات المخلوق، هذا قول باطل. فتحذر الكلام، تحذر الجدال، تحذر المراء في الدين والقياس والمناظرة في الدين، لأنك إذا لم تكن إماما قويا ثابتا راسخا فالمناظرة قد تكون سببا في أن تعشعش في قلبك شبهة، فهذه الشبهة ربما تصرفك عن الدين كله. أما إذا كنت أهلا للمناظرة فلا بأس. ابن عباس ناظر الخوارج، ابن عباس ناظر الخوارج، ابن تيمية ناظر أهل البدع، وناظر المشعوذين والسحرة، وناظر أهل الكلام، وناظر أهل الفقه، وناظر أهل الرأي، وناظر الفرق. فإذا كانت المناظرة من عالم متمكن لا تدخل عليه الشبهة، في هذه الحالة هذا من الجهاد في سبيل الله ومن الدفاع عن الدين. أما واحد يناظر وهو جاهل فهذا يعني معرض للفتنة والعياذ بالله، مثل جهم بن صفوان أراد يتكلم وجلس مع بعض طوائف المشركة، فقال لهم من تعبد؟ قال أعبد الله. قال هل رأيته؟ قال لا. قالوا ما لونه؟ ما طعمه؟ ما شكله؟ ما كذا؟ سألوا أسئلة وهو جاهل، فدخلت عليه الشبهة، فدخل وأغلق على نفسه الباب، جلس 40 يوما لا يصلي، ثم خرج بمقالته المعروفة، مقالة الجهمية بتعطيل الصفات. فالإنسان ما يناظر إلا أهل العلم، ولا يتكلم إلا من كان عنده علم، وإلا هذه المناظرات قد تدخل شبهة في قلب رجل فتصرفه عن الدين، صلى الله العفو والعافية. وقد عرف العلماء يعني ما كل واحد يحسن المناظرة، ما كل واحد يحسن المناظرة، مناظرة لها رجال. ابن عباس لما ناظر الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وناقشهم وأقام عليهم الحجة، يقال أنه رجع بثلثي الخوارج، رجع بثلثي المعسكر، ردهم بمجلسه وبالحديث معهم. هذا عالم، عالم بالتأويل، فقيه، يعني تربى على هذا الدين الصافي. فلما جلس مع الخوارج ناظرهم، أول ما دخل عليهم قال السلام عليكم، قالوا مرحبا بابن عباس، هم يكفرونه، يرونه كافرا هو علي بن أبي طالب، وهؤلاء جميعا جند علي وجند معاوية الجميع هو كفار، قالوا مرحبا بابن عباس، ما قالوا عليكم السلام الله وبركاته. وهذا من جهلهم، وإلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقام يسألهم قال إيش تنقمون على هذا الرجل؟ إيش تنقمون على علي لما خرجتم من معسكره وكفرتموه؟ قال أول شيء أنه يعني حكم الرجال في دين الله، لما قبل الحكمين أبو موسى الأشعري من قبله وعمرو بن العاص من قبل معاوية ينظران في أمر المسلمين وما هو الأصلح، ويتخذان رأيا وعلي ومعاوية قد اتفق على أن الحكمين إذا رأى رأيا أن كل منهما ينزل الرأي الحكمين. قالوا حكم الرجال في دين الله. قال كيف حكم الرجال في دين الله؟ قال رضي بقول الحكمين والحكم لله ليس لا ذي. قال وكيف يعني الحكم؟ تريدون المصاحف تتكلم أو إيش؟ هو عرف الخوارج بأنهم بقلة الفقه وقلة العلم. قال طيب يعني رجل يحكم بما أنزل الله، إيش معنى يحكم بما أنزل الله؟ المصحف يتكلم أو عالم يعرف ما أنزله الله ثم يحكم به بين الناس، كيف سيكون الحكم ما أنزل الله؟ هيقوم المصحف يتكلم بنفسه؟ شوف كيف عقلية الخوارج، شوف كيف العقلية عندهم، يقول لك هذا يعني حكم الرجال في دين الله. طيب رضي يعني بأمر الحكمين إطفاء للفتنة وجمعا للكلمة وحتى لا تتفرق كلمة المسلمين فيطمع عدوهم فيهم، وهذه مسألة ما نزل نص من السماء يقول فلان هو الحكم أو فلان هو الحكم، هذه مسألة فيها تحكيم أهل الحق في هذا. فقال هذا يعني حكم الرجال في دين الله. فقال يعني تريدون المصاحف تتكلم أو ماذا؟ فيعني أصحاب شبهات مع قلة الفقه في الدين، عرف الخوارج بهذا ما عندهم فقه في الدين، وأهل البدع ما عندهم فقه في الدين. هذا الفقه في الدين والسمت الصالح عرف به أهل السنة. ثم قالوا له أباح لنا أن نقاتلهم ولكن لا يعني لا نأخذ الأسرى ولا نأخذ الغنائم إلى غير ذلك. طيب في الجانب الآخر عائشة أم المؤمنين، لو أباح لكم أن تغنموا وأن تسبوا النساء تسبون عائشة؟ فإن قلتم ليست أمنا كفرتم، لأنها أم المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إن قلتم لا ما هو أمنا كفرتم، وإن قلتم أمنا كيف تعطي واحد يسر أمه؟ أي عقوق بعد هذا؟ قالوا هذه طيب هذه لك ابن عباس صحيح. وهكذا دائما عن الذين عندهم فكر الخوارج، الذين عندهم رأي الخوارج، الذين عندهم التكفير والتسرع بالتكفير ما يعني يحرمون الفقه، يحرمون الفقه في الدين. قالوا طيب عن في الأولى لما قال حكم الرجال في دين الله، قال طيب الله سبحانه وتعالى ذكر في الرجل مع زوجته إذا اختلف فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يعني جعل الله سبحانه وتعالى حكمين في أمر امرأة تختلف مع زوجها، فهل هذا تحكيم للرجال في دين الله؟ هل هذا حكم بغير حكم الله؟ وكذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في المحرم إذا اصطاد أرنب يحكم به ذوى عدل منكم، ائتي بعدلين يعرفان ايش الاشبه بالارنب هذا الذي اصطاده المحرم، ايش يكون عليه من الفدية في هذا او الكفارة في هذا، يحكم به ذوى عدل منكم، فجعل الحكم لرجلين من اهل العدالة. هل معنى ذلك ان هذين يحكمان بغير ما انزل الله؟ فقال خرجت منها، قالوا خرجت منها، هذه الثانية. كذلك أيضا ذكر له إيش المسألة الثالثة اللي ذكروها لما يعني في جعل لما تنازل علي وتنازل معاوية وارتضي الحكمين، فقال أنا أرضى ألا أكون أمير المؤمنين إذا رضي الحكمين. وكذلك معاوية قالوا ها هو قد رضي بألا يكون أميرا للمؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. شوف كيف فقه الخوارج، ما عندهم أشياء وسط، يا أمير للمؤمنين يا أمير للكافرين. فقال طيب أنا أقول لكم الرسول عليه الصلاة والسلام لما كتب علي صلح الحديبية بينه وبين المشركين، قال اكتب يا علي بين محمد رسول الله وقريش، قالوا لا تقول رسول الله. كيف تقول رسول الله؟ نحن لو نعلم أنك رسول الله ما حاربناك ولا طردناك ولا يعني منعناك تدخل عندنا، لا أنت من لا تقول رسول الله، قل محمد بن عبد الله. فقال أمحوها يا علي، أمحو كلمة رسول الله هذه. فأبى علي رضي الله عنه أن يمحوها، فقال أشر أخبرني بها. الرسول لا يقرأ، أين هي في الكتاب؟ فأشار إليه علي في موضع الكتاب، فحكها النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا رسول الله في الكتاب تنازل عن أن يكون رسول الله، هل يكون رسول الشيطان على مذهبكم هذا الباطل إذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين؟ فالشاهد من هذا، رجعوا عدة آلاف، منهم يقول 6,000، منهم يقول 4,000، منهم يقول 12,000، مجموعة كبيرة رجعت مع ابن عباس في هذا المناظرة مع أهل البدع وأهل الضلالة. لا بأس بها إذا كانت من متمكن، إذا كانت من متأهل لهذا. ابن تيمية رحمه الله كان يناظر أهل البدع، وناظر يعني بعض، ناظر الدهريين يعني قوم لا يؤمنون بالإسلام أصلا، وناظر الصوفية، وناظر علماء الكلام، وكان يمهلهم، يقول أمهل الواحد منكم ما شاء من السنين، حتى ما شاء من السنين حتى يأتي بدليل يدل على صحة ما يقول. والبطائحيين لما ناظرهم وكانوا أصحاب يعني خزعبلات وإغراءات، وكانوا يدخلون النار ويخرجون، يدهنون أنفسهم ببعض الطلاءات ويدخلون النار ويخرجون منها، وتكون النار ما قد أذابت هذه الأشياء التي دهنوا بها أجسادهم، فكانوا يعملون هذه الأشياء فيهمون الناس أنهم أصحاب كرامات وأصحاب منزلة كبيرة عند الله عز وجل، وكان يغتر بهم حتى الملوك. شيخ الإسلام ابن تيمية وقف يتحداه وقال أنا يعني أنا وأنتم نغتسل بالخل، يعني الخل يزيل هذه الأشياء التي يضعونها على أجسامهم، ثم أدخل أنا وأنتم النار، فمن حرق بها فهو على باطل، ومن نجا منها فهو على الحق. يعني وصلت المناظرة إلى درجة تحدي أنه يدخل النار أم هو وهم، يعني يدخل معهم النار. فلما قيل له في هذا قال إن الله سينجيني الذي نجى إبراهيم من النار. يعني مناظرة أهل الباطل هذا موجود، لكن المشكلة أن يناظر رجل ضعيف في السنة فتهزم السنة بسببه، أو يناظر رجل يريد الفخر لنفسه فيخذل، ما ينصر الله به الدين يخذل، هذا معيب. أو يعني مثلا يناظر رجل بارك الله فيكم، شاهد من هذا في أشياء يعني يمنع منها المرء في المناظرة، ليست كل مناظرة مقبولة، وليس كل مناظرة مرفوضة، وليس كل من طلب المناظرة يجاب، وليس كل من طلب المناظرة يمنع ويرد، هذه مسائل فيها تفصيل عند أهل العلم. فعندما يقول هنا فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، هذا كما قلت لكم فيه تفصيل، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وهذا محمول على من يناظرهم وهو ضعيف الحجة، وهو ضعيف الحجة، مثلا كما يذكر مثلا عن عمران بن حطان، هذا كانت بنت عمه خارجية، بنت عمه كانت خارجية، فقال وكان يريد أن يتزوجها، فقال أناظرها حتى أردها إلى السنة، فكانت هي أقوى منه حجة، فناظرته فجعلته بعد ذلك يقول بقول الخوارج. فعندما يناظر الإنسان وهو ليس أهلا هذا ممنوع، يعني ولا يجوز له هذا. قال وما كانت زندقة قط ولا بدعة، زندقة بمعنى النفاق، إظهار الإسلام وإبطال الكفر، ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. المقصود به هنا قياس مثلا كما يقال بارك الله فيكم قياس التمثيل، يعني نقيس الخالق بالمخلوق، وأن صفات الخالق هي صفات المخلوق، هذا القياس المنهي عنه. أما قياس الأولى الذي فيه كل صفة كمال لا يلحقها نقص فهي في، يعني هذا في المخلوق، فهي في الله سبحانه وتعالى أولى، وهي بما يليق بجلاله عز وجل، ولله المثل الأعلى، فهذا لا بأس به. أما قياس التمثيل الذي يعني فيه تشبيه صفة الخالق بصفة المخلوق هذا باطل. وأما قياس العلة الذي يعرف عند علماء الأصول في الفقه فهذا بحث آخر، الحاق مسكوت عنه بمنصوص عليه لاشتراكهما في العلة، هذا بحث آخر، والأدلة كثيرة على صحة هذا القياس. نعم، هذا باب آخر. قال إلا يعني ما وقعت بدعة قط، أو وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. يعني يحذر الإنسان من هذا كله، لأن هذه أشياء أبواب مشرعة ومفتوحة تصل بصاحبها إلى البدعة والزندقة والعياذ بالله. نعم، تفضل. هذا كله من باب سد الذرائع، ومن باب الصيانة لدين المرء، أنه يلزم أهل الأثر ويحذر من أهل البدعة والضلالة، لأن في مجالس أهل البدعة والضلالة تفرخ الشبهات والشكوك والأوهام والوساوس، والضنين بدينه هو الذي يحذر مجلساً تنقدح في قلبه شبهة ربما أفسدت عليه دينه ودنياه وأولاه وأخراه، صلى الله العفو والعافية. وهذا إنما يكون عند أهل الكلام وعند أهل الجدل والمراء وعند أهل القياس الفاسد، وعند بارك الله فيكم عند أهل الهوى. أما إذا لزم الإنسان أهل الأثر وأهل العلم، وسمع إن كان في تفسير كلام الله فإنه يسمع الآثار، وإن كان في الحديث النبوي فإنه من أثر إلى أثر، ويعيش في خير عظيم، يعيش في روضة غناء، يتنقل من روضة إلى روضة، ومن جمال إلى جمال، لأنه دائما يقتطف من هذه الزهور الجميلة ومن هذه الأشكال الجذابة، بخلاف أهل البدع والعياذ بالله. البدع كالجمر يتدحرج حيثما وقع حرق، البدع كالعقرب مثل رجل يملأ كيسا من العقارب ثم يأتي ويفكه بيننا، افتحه ويرميه ينثر بيننا، أعوذ بالله. هكذا البدع وهكذا الآراء والأهواء المجردة عن الأدلة. يقول فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر، عليك أن يلزم، يلزم أهل الأثر وأصحاب الأثر، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد. المقصود هنا بالتقليد الاتباع، المقصود هنا بالتقليد الاتباع، والاتباع يعني إن كان الشخص ممن يعرف الأدلة ويعرف مآخذها ووجه الدلالة فيها فهذا متبع ويعرف الدليل الذي يستدل به. أما إن كان لا يحسن فهم ذلك وقلد أمره يعني إلى رجل يثق في دينه وتقواه من أهل العلم ومن أهل السنة فهو أدى الذي عليه. ولذلك كما يقول أيوب السختيان رحمه الله: إن من رحمة الله للصبي إذا بلغ وللأعجمي إذا أسلم أن يوفقه لصاحب سنة. يعني يوفق الله سبحانه وتعالى تلزم صاحب سنة، صاحب سنة تستفيد، أما إذا لزمت ضالا من الضالين فأنت ستسير وراءه وتتبعه على ما هو عليه، وهذه فتنة والعياذ بالله. إن من رحمة الله بالأعجمي إذا أسلم وبالصبي إذا بلغ أن يوفق لصاحب سنة، هذا محض فضل الله عز وجل، وإلا فذاك الذي يرتمي عند أهل الحلول والاتحاد، وذاك الذي يرتمي في علم الكلام، وذاك في طريق آخر، وهكذا كل يرى أنه على الحق، لكن الموفق من وفق للأثر. قال: فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني الاتباع، مقصود هنا بالتقليد الاتباع. وأما من كان لا يعرف الدليل إنما يقلد أمره رجلا وثق في دينه وتقواه فهو أيضا في الجملة متبع، لأنه عمل بالنص الذي أمر به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكونه لا يعرف وجه الدلالة فهو مقلد، أي مقلد من ناحية ومتبع من ناحية، لكن هو على كل حال بتقليده أدى الذي عليه، أدى الذي عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا أي من العلماء لم يدعونا في لبس، وهذا من فضل الله عز وجل ومن حق الأولين وحق السلف علينا أن نترحم عليهم، نأخذ العلم عنهم ولا نترحم عليهم، ما تركونا في لبس. القرآن فسروه لنا، السنة بيّنوا صحيحها من سقيمها، ووضعوا لنا قواعد نعرف ما بقي ممن لم يتكلموا عليه على ضوء هذه القواعد، شرحوا لنا كثيرا من هذه الكتب وبيّنوا لنا أحكامها. كتب الفقه بوّبوها ورتبوها، سواء الفقه الذي على المذاهب أو الفقه الذي يعني الفقه العام أو ما يسمى الآن بالفقه المقارن. كذلك أيضا علوم اللغة بوّبوها ورتبوها، كذلك علوم القراءات، ما من علم إلا وقد ضربوا فيه بسهم عظيم فلم يدعونا في لبس، رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خيرا. ومهما نفعل لا يمكن أن نوفيهم حقهم، لا يمكن أن نوفي العلماء حقهم الذين سبقونا على هذا الدين. ومن بركة العلم أن تترحم على شيوخك وعلى شيوخ شيوخك وعلى العلماء إلى الصحابة رضي الله عنهم، فإننا بالله ثم بعلمهم، فإننا بالله ثم بعلمهم. من بركة العلم أن تترحم عليهم وأن تترضى عنهم وأن تعرف مكانتهم ومنزلتهم، حتى وإن خالفتهم فأنت في الحقيقة عالة عليهم، هم الذين علموك القواعد الصحيحة لمعرفة الدليل الصحيح من الدليل الضعيف، فعند ذلك تربيت على علومهم وقواعدهم، ثم أصبحت تقول في كلامهم هذا فيه خطأ وهذا صواب، فأنت عالة عليهم فيما خالفتهم فيه، فكيف فيما وافقتهم فيه. من بركة العلم أن نعترف بهذا، من بركة العلم أن نترحم على علمائنا، من بركة العلم أن نذكر علماء السنة من الصحابة إلى زمننا هذا بكل خير. وإن أصابوا أخذنا عنهم وشكرناهم، وإن أخطأوا يعني تركنا قولهم وعذرناهم واستغفرنا لهم. هذه بركة طالب العلم، أن تكون سليم الصدر على العلماء، أن يكون صدرك سليما عليهم، لا يكون في قلبك غل على العلماء، لا يكون في قلبك حقد على علماء السنة، لا يكون في قلبك والعياذ بالله مرض عليهم. هذا المرض وهذا الغل وهذا الحقد ما عرف إلا عن الروافض والنواصب وأهل البدع والضلالات، ما عرف عن علماء السنة. علماء السنة اختلفوا وخالفوا وخولفوا، ومع ذلك يترحم بعضهم على بعض ويدعو بعضهم لبعض. الشافعي رحمه الله يذكر عنه أنه كان يمدح أبا حنيفة ويقول: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأ الصحيفة. وكم خلف أبو حنيفة، وكم رأى علماء يعني علماء الحديث مالك والشافعي وأحمد، كم خلفوا أبو حنيفة ومع ذلك ترحمون عليه. أحمد والشافعي، الشافعي يقول، أحمد يقول في حق الشافعي يعني هو أحد ستة أخصهم بالدعاء في السحر، أخصهم بالدعاء في السحر. ما كان الخلاف يزيل المودة والألفة بينهم، لأنهم كانوا يعملون لله. أما اليوم الخلاف يجعل الإنسان يقوم في السحر يدعو على أخيه، هذا لأن فيه هوى، لأن القلوب دخلها الهوى، القلوب يعني لم تعد صافية من الهوى والعياذ بالله. أما الشافعي أحمد بن حنبل يقول هو أحد ستة أخصهم بالدعاء في السحر، ويقول من مثل الشافعي، هو كالشمس للدنيا والعافية للناس. هل يعني هل فيهما، هل عنهما عوض؟ أو بهذا المعنى، هل عنهما عوض؟ الشمس، هل الدنيا تستغنى عن الشمس؟ هل الناس يستغنون عن العافية؟ فكذلك الناس لا تستغني، الأمة لا تستغنى عن الشافعي وفقه وعلمه. ولا زال العلماء دائما يمدح بعضهم بعضا، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعار بن كدامي، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلة الأقوام. دائما أهل السنة يعني يدل بعضهم على بعض: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيدي، فاستفل علما وحلما، ثم قيده بقيدي، لا كثور واك جهم واك عمر بن عبيدي. أما إذا دخل الهوى بين العلماء وبين طلاب العلم، فكل واحد يريد أن يحصر الطلاب على نفسه، هذا شيء من الهوى، هذا شيء من الهوى، هذا شيء من الحسد، هذا شيء من مرض النفوس. فيجب أن نتعلم كيف كان السلف قبلنا. قال: ومن قبلنا لم يدعونا في نفس، يعني بذلوا الجهد وبينوا لنا الطريق واضحا لائحا، فقلدهم واسترح. أيلزم طريق القوم ترشد أو ترشد؟ ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. الأثر هو طريق أهل الحديث، لما قيل الإمام أحمد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفهم ولا من خذلهم، من هم؟ قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إذا لم يكن هؤلاء هم أهل الحديث فما أعرف فرقة تستحق هذا إلا أهل الحديث. وآخر يقول: إذا لم يكن أهل الحديث أولياء لله فليس لله في الأرض ولي. وليس المقصود أهل الحديث الذين جلسوا يحققوا الروايات ويصححوا الطرق أو يضعفونها، وجلسوا مثلا يدرسون في كتب المصطلح وغير ذلك. لا، علم أهل الحديث لا يقتصرون على هؤلاء، ولكن أهل الحديث كل من دان بعقيدة أهل الحديث، عقيدته عقيدة سنية، ومنهجه منهج أهل الحديث في التثبت، ولا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ما يعني غلب على ظنه أن هذا من حديثه صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك الفقهاء، يدخل في ذلك المحدثون، يدخل في ذلك أهل التفسير الذين صبروا على عقيدة أهل الحديث، يدخل في ذلك أهل العلوم الأخرى، يدخل في ذلك المجاهدون، يدخل في ذلك العوام، يدخل في ذلك التجار، يدخل في ذلك كل من يدين بعقيدة أهل الحديث، سواء كانوا من العلماء أو كانوا من أتباع هؤلاء العلماء. فلا نضيق واسعا. قال رحمه الله: وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا، سواء كان المتشابه هذا في القرآن أو في الحديث، كما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فموقفنا من المتشابه سواء في القرآن أو في الأحاديث، حتى في الأحاديث أيضا أحاديث متشابهة، أحاديث متشابهة. موقفنا من هذا كله أننا نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. وقول وقف عند المتشابه أي لا تخط فيه، لا تخط فيه ولا تتكلف معرفة علمه. إذا كنت لا تعرفه لا تتكلف معرفة ما تجهل. ثم قال ولا تقص شيئا، مقصود بذلك أيضا القياس المذموم وليس القياس المحمود. قال ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، يعني إذا أردت أن ترد على أهل البدع فلا تأتي بحيلة من عندك ليست راجعة إلى الأدلة النقلية والعقلية، لأنك إذا استدللت بدليل لا يرجع إلى الدليل النقلي أو العقلي فأهل البدع سيقلبون عليك الدليل ويردون عليك الحجة، وعند ذلك تخصم، وعند ذلك تفلج وتخصم. ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أمرت بالسكوت عنهم إذا كنت لا تستطيع أن تناظرهم، وإلا لو أن كل أهل السنة، ولو أن كل أهل السنة قال لن ننظر أهل البدع لرأيت أهل البدع ينتفشون في البلاد ويسيرون في كل مكان. نحن على الحق، من يناظرنا إلى غير ذلك؟ لا بد أن يكون هناك قائم لله بحججه وآياته وبيناته، لا بد أن يكون هذا. لكن ليس كل أحد يصلح لهذا، وليس كل إنسان يجيد هذا. المناظرة تحتاج إلى سعة علم، تحتاج إلى ذكاء، تحتاج إلى المعية وسرعة استحضار، تحتاج أيضا إلى إخلاص وصدق، فإن الإنسان بالإخلاص يوفق ويسدد ويرشد. تحتاج إلى أن الإنسان يبحث عن الحق وهو يناظر، كما يقول الشافعي ما جادلت أحدا إلا دعوت الله أن يظهر الحق على اللسان إلا أن يكون من أهل البدع، إلا أن يكون من أهل البدع حتى لا يعني ينتشر أمره ويقوى صيته في البلاد فيكون فتنة على الإسلام والمسلمين. قال ولا تلقنهم من نفسك، أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله، أي في علمه وفضله وفي مكانته العظيمة، لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة؟ يعني هذا محمول على أنها كانت مسألة تعنت، ليست مسألة الاسترشاد. يعني كان السائل ليس مسترشدا إنما كان متعنتا. لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل. جاء إليه وقال أريد أن أناظرك، قال لا تناظرني. قال اسمع مني آية، قال ولا نصف آية. قال طيب آية من القرآن، آية اسمع منه. قال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء، ما أريد حتى أسمع منه القرآن، حتى القرآن ما أريد أسمعه من هذا، أنا سأسمع القرآن من أهل السنة ومن غيره. هذا محمول على أن هذا الرجل كان يسأل سؤال متعنت وسؤال مخاصم مجادل جدالا عقيما، لا يريد أن يعرف الحق ولا يريد أن يهتدي إلى الحق، ولكن يريد أن يلبس ويشغب ويأتي بالقيل والقال. فماذا بيقول؟ نظرت ابن سيرين وانقطع وما استطاع أن يرد علي. فرده ابن سيرين ردا يعني جعل كيده في نحره، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن فرجته فإن كلمته فرجت عنه، وإن تركته كمدا يموت، أو وإن خليته كمدا يموت. نقف عند هذا الحد، فإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن شاء الله.